أن الرجل في الجنة يكون له 72، وكذلك أيضا كونه من هذه الزبرجدة التي مكونة من هذه اليواقيت، وأنها من الجابية في الشام إلى صنعاء في اليمن. الحديث الثاني: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير دون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. هذا فيه بيان أسنان أهل الجنة وأسنان أهل النار، وأن كل كبير وصغير فإنه يكون في سن 30 لا يزيد عليها. وقد جاء في حق أهل الجنة الأحاديث الصحيحة التي مر شيء منها في أنهم في سن 33، وفي بعض الروايات الشك بين 33 وفي بعضها الجزم بالثلاث والثلاثين سنة. وأما بالنسبة لأهل النار ففيه أيضا ذكر يعني هذا السن لهم، لكن لا أعلم شيئا يتعلق بأسنان أهل النار، وإنما الحديث جاءت في بيان أسنان أهل الجنة وأنهم يكونون في سن 33، وأنه لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. الحديث الثالث: صحح النسخة. من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها، وكذلك أهل النار. يعني يكونون الرد هو يعني كما هو معلوم ممن كان كبيرا هو الذي يرد، وأما الصغير فإنه يعني يكبر أو يعني يكبر حتى يكون بهذا السن. وبهذا الإسناد قال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. يعني عليهم التيجان يعني على رؤوسهم، وأدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث وهذه الحديث الثلاثة التي جاءت في إسناد واحد هو ضعيف لضعف رشدين بن سعد ولضعف دراج أبي السمع في روايته عن أبي الهيثم. قال: حدثنا سويد. سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن رشدين بن سعد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن دراج. دراج بن السمح وهو صدوق إلا في حديث عن أبي الهيثم ضعف. نعم. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الهيثم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل عن وصف خدم الجنة، أجناسهم وصفاتهم. جاء كما جاء في القرآن ولدان مخلدون وأنهم غلمان يطوف عليهم غلمان، وكأنهم لؤلؤا منثورا. يعني هذا مما جاء في القرآن من وصفهم. صاب في عدد ما للرجل من أهل الجنة من الزوجات فائدة من السلسلة الضعيفة المجلد 13 القسم الأول صفحة 234. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: واعلم أن الأحاديث التي وردت في تحديد عدد ما للرجل من النساء في الجنة مختلفة جدا، والثابت منها حديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ: أول زمرة تدخل الجنة وفيه لكل واحد منهم زوجتان. وحديث المقدام: للشهيد عند الله سبع خصال، عند الله سبع خصال، فذكره وفيه: ويزوج 72 زوجة من الحور العين، وهو كما ترى خاص بالشهيد. وبقية الأحاديث لا تخلو من ضعف. ثم ذكر الشيخ أن في البخاري رواية عن أبي هريرة بلفظ: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. قال: فهذه رواية مفسرة للرواية الأولى.

ما يتعلق بالفرات نهر الفرات, وأن الحرص على المال يكون بهذا الوصف. تقابله ما يحصل في بعض الأزمان في المستقبل من فيضان المال وكثرته, وأن الذهب يكون عند الناس كالاسطوانات ولا يمرون عليه ولا يأخذون شيئا, مع أن الوقت قريب لأنه يدركه من قطعت يده بسبب السرقة, ومن يعني قتل يعني بسبب من أجل المال يعني, ومع ذلك فإنه يأتي ذلك الوقت المال ويكثر في وقت قريب حتى يمرون به ولا يأخذون منه شيئا لكثرته وعدم حاجتهم إليه. وبعض المتكلفين يعني الذين أو المفتونين بما يسمى بالإعجاز العلمي يعني قال إن هذا بترول العراق, يعني هذا الذي جاء في الحديث إنه بترول العراق, وهذا لا شك أنه من التكلف, لأن أولا البترول ما هو ذهب, فرسول على الجبل من ذهب والفرات الذي يحصر عنه, وفيه أنهم يقتتلون عليه وأنه يهلك 99 المه وينجو 1%, وكل هذا خلاف يعني هذا التصور وهذا الفهم الخاطئ الذي هو تفسيره بأنه بترول العراق. قال حدثنا أبو سعيد الأشج, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جده حفص بن عاصم, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج, الأعرج عبد الرحمن بن هرمز, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. يقول الأخ, ألا يمكن إيراد توجيه إيراد الترمذي الحديث هنا, ورد أن الفرات والنيل نهران يصبان من الجنة, فيكون له علاقة في صفة الجنة؟ والله الذي يبدو أنه يعني لا وجه له يعني إرادة, لأنها يعني ذكر الحصارة عن ذهب, وهذا لا علاقة له الجنة, بل هذا من حديث الفتن وحديث أشراط الساعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر, ثم تشقق الأنهار بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحكيم بن معاوية هو والد بهز بن حكيم, والجريري يكنى أبا مسعود واسمه سعيد بن إياس. ثم رأى أبو عيسى باب أنهار الجنة, باب في أنهار الجنة. والجنة فيها الأنهار الأربعة التي ذكر الله عز وجل, فيها أنهار من رئاس, وأنهار لبن طعمه, وأنهار من خمر لذة الشاربين, وأنهار من عسل مصفى. وقال وارد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بحر, بحر العسل وبحر الماء, بحر الماء وبحر بحر الخمر وبحر اللبن, بحر اللبن, ومنه تشقق أنهار الجنة. والنهر يطلق عليه بحر, ولهذا جاء في القرآن: وما سوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج, هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قال: ومن شقق الأنهار, يعني أنها يعني أصول كبيرة يتفرع منها يعني فروع أقل منها وأصغر منها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون, يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الجريري هو سعيد بن إياس, ثقة